انتفعت هذه البلاد نفعا عظيما بوجود هؤلاء الثلاثة بعد تقدير الله سبحانه وتعالى وتوفيقه. جهود مباركة بالليل والنهار والسر والجهار، دعوة إلى الله سبحانه وتعالى وتربية لأبناء المسلمين وتصفية لهذه الدعوة المباركة، يتحملون الأعباء الثقيلة ويتحملون المصائب العظيمة ويتحملون الآلام الكبيرة، كل ذلك في سبيل نصرة هذه الدعوة فيما نحسبهم والله حسيبهم. وما نحن فيه من الخير في هذه البلاد في ساحل حضرموت، كل ذلك نتيجة هذه الجهود المباركة لهؤلاء الثلاثة المباركين حفظهم الله ورعاهم، بل وبركة دعوتهم نالت مناطق أخرى كالمهرة، فإنها تستفيد من دعوتهم وتستفيد من فتاويهم وتستفيد من جهودهم ومشاوراتهم ومن توجيهاتهم وخيرهم. وكذلك بلاد حضرموت الداخل وغيرها من بلاد الله عز وجل في داخل اليمن وخارج اليمن انتفعت نفعا عظيما بجهود هؤلاء المشايخ، هؤلاء الأجلاء الفضلاء الذين ثبت الله عز وجل بهم قلوبا كثيرة وأقداما عديدة، وذلك بدعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى. فيا أهل السنة، في هذا المكان وفي غيرها من الأماكن علينا أن نعرف لهؤلاء حقهم وقدرهم وفضلهم ومكانتهم، فإنهم يحملون علما، علم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يرفع الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، فرفعهم الله سبحانه وتعالى بما آتاهم الله عز وجل من العلم وبما آتاهم الله سبحانه وتعالى من التمسك بها. يوم أن تمسكوا بهذا العلم وطبقوا هذا العلم وعملوا بهذا العلم ونشروا هذا العلم ونصروا هذه السنة المباركة رفعهم الله سبحانه وتعالى، فصاروا مرجعا للأمة في هذه البلاد وفي كثير من بلاد الله رب العالمين سبحانه وتعالى، يرجعون إليهم بالفتوى والاسترشاد والنفع والخير العظيم. فهذه رفعة من الله سبحانه وتعالى، فلا بد علينا أن نعرف لهم قدرهم عباد الله، وأن نحترمهم وأن نجلهم، لأنهم يجلون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا نجلهم من أجل أشخاصهم أو أموالهم أو جاههم وقبائلهم، إنما نجلهم ونحترمهم لما عندهم من الخير، لما عندهم من العلم، ولما عندهم من السنة، ولما عندهم من الثبات على الخير. ولله الحمد، كم هي الأعاصير، كم هي الفتن، كم هي الأمواج التي مرت بأهل السنة قديما وحديثا، ولا تزال تتلاطم أمواج الفتن بالليل والنهار وتعصف بكثير من رجالات أهل السنة إلا من رحم الله عز وجل، وهؤلاء ثبتهم الله سبحانه وتعالى، ثبتهم الله وثبت بهم سبحانه وتعالى. فلذلك إخواني في الله لابد أن نعرف لهم قدرهم وحقهم، وذلك بالرجوع إليهم والاستنصاح بنصائحهم والاسترشاد بإرشاداتهم وتوجيهاتهم، فإنهم فيما نحسبهم والله حسيبهم ينصحون نصحا مباركا، ينصحون نصحا مباركا وسديدا من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكل له جهده في النصح، وكل له تأثيره في النصح، وكل له مأخذه في النصح. نعم عباد الله، نعرف لهم حقهم ومكانتهم، ولا يعني ذلك عباد الله أنهم لا يخطئون وأنهم معصومون وأننا نقدسهم وأننا ندعي لهم العصمة كما للأنبياء والمرسلين. هم دعاة إلى الله، أخذوا من كتاب الله ومن سنة رسول الله، ويشملهم قول القائل: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن لا بد أن نعرف كيف نتعامل مع هذه الأخطاء. إذا حصلت أخطاء فلا بد من معرفة الفضل والخير يا عباد الله. ومن أهم ما نسعى له سعيا حثيثا شديدا العلاقة التي بينهم، نحافظ عليها محافظة شديدة، الأخوة التي بينهم والترابط الذي بينهم، فإنه يربطهم دعوة الله عز وجل، يربطهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنحاول قدر ما نستطيع أننا لا نفرق هذه الأخوة، ولا نفسد هذه الأخوة، ولا نضعف هذه الأخوة بأي نوع من أنواع الإفساد أو الإضعاف، سواء كان بالأخبار أو كان بغيرها من الأمور التي تفسد الأخوة وتمزق الصفوف. نعم عباد الله، لا بد أن نحرص على أخوة هؤلاء الثلاثة وغيرهم من دعاة إلى الله عز وجل. ولكن كلامي حول هؤلاء الثلاثة، فربما بعض طلاب العلم بحسن نية أو بغير ذلك من النوايا ربما ينقل أخبارا من هنا وهناك عند هذا وذاك، فربما أوغرت الصدور، وربما أضعفت الأخوة، وربما مزقت الصفوف. فانتبه يا عبد الله، لا تكن آلة فساد، لا تكن آلة تحريش، لا تكن آلة تفريق. إياك يا عبد الله، عليك أن تحرص، أن تحرص على تقوية المودة بينهما والأخوة بينهما والترابط بينهما، بأن تنقل الأخبار الطيبة السعيدة المفرحة التي تملأ القلب حبا وأخوة وودا وشوقا لأخيه. نعم عباد الله، هذا الذي ينبغي بيننا. فربما بعض الطلاب يسمع كلاما من هنا وهنا ويأخذه وينقله إلى شخص وإلى آخر، فربما يفهم على غير المراد، وربما يسبب أثرا كبيرا في القلوب وفي الدعوة. فلا بد أن نحرص على أخوة المشايخ الدعاة القائمين على هذه الدعوة المباركة، فإن هذه الدعوة قوتها في أخوة الدعاة وترابط الدعاة ومحبة الدعاة والاحترام الذي بينهم والتقدير الذي بينهم. كلما تقوت المحبة واشتدت المودة وتقوت كذلك العلاقة التي بينهم على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أثر ذلك في الدعوة وقوة الدعوة وانتشار الدعوة وخير الدعوة وإقبال الناس على الدعوة. نعم عباد الله، فانتبه يا عبد الله، أن تكون نقالا للكلام. كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، قد يكون الخبر صدقا وحقا ولكن نقله خطأ، نقله خطأ وإن كان حقا وإن كان صدقا، ولكن انظر إلى النتيجة، انظر إلى الآثار التي ربما تنقل بها هذا الخبر ماذا سيحدث بعد ذلك. فليس كل ما يقال ينقل، ليس كل ما يقال يتحدث به، لا بد أن تكون فطنا يا عبد الله، لا بد أن تكون ذكيا يا عبد الله، لا بد أن تكون حريصا كما أنك حريص على أخوتك مع أخيك أو مع زميلك، لا بد كذلك أن تحرص على أخوة الدعاة إلى الله والمشايخ الذين هم قائمون على هذه الدعوة المباركة. فرب كلمة واحدة، رب كلمة واحدة تنقل إلى داع من الدعاة أو شيخ من المشايخ عن طريقك أنت يا عبد الله، فتسبب شرا أو فسادا أو تمزقا أو ضعفا في الدعوة، فتتحمل أنت من هذه المسؤولية، وتتحمل أنت من هذه الآثام والأوزار بسبب نقلك لبعض الأخبار. فانتبه يا عبد الله، وإن كنت تقصد من خبرك هذا الذي تنقله شيئا آخر ولا أظنه يكون بين طلبة العلم وأهل السنة، فذلك الجرم أعظم، الجرم أعظم. فإن الإفساد، إفساد ذات البين هي الحالقة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل هذه وظيفة من تعلمون الشياطين والعياذ بالله، أما نحن فطلاب علم، أداة خير، مفاتيح خير، مغاليق شر، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، طوبى لمن كان مفتاحا للخير مغلاقا للشر. فكن أنت يا عبد الله مفتاحا للخير مغلاقا للشر، وذلك بكلامك، بأسلوبك، بأخبارك، تحاول وتحافظ على هذه المودة. ومما أحب أن أنبه عليه أن هناك بعض القنوات تثير الشر وتثير الفتن وتثير التحريش ما بين الدعاة إلى الله عز وجل، فتنقل لفلان ولا تنقل لفلان، أو تنقل بعض الكلمات التي فيها إيغار للصدور وفيها تمزيق للصفوف، وربما يقصدون شرا أو لا يقصدون، وهذا مما لا بد أن يتنبه له على من كان قائما على القنوات هذه التي تنشر الخير والشر. حقيقة قنوات كثيرة تكاثرت في أوساط طلبة العلم، لفلان وعلان وصغير وكبير وذكر وأنثى، حتى كثير من النساء عندهن قنوات، ويا للعجب، وإذا تصفحت في هذه القنوات رأيت فيها ربما شرا، تثير شرا وتحريشا وإيغار للصدور ما بين الدعاة إلى الله عز وجل، فلا بد أن ننتبه عباد الله. كذلك هذه الواتسابات التي تتناقل الأخبار ربما كانت أيضا آلة للفساد وآلة للتمزيق، تمزيق الصفوف وإضعاف القلوب والمودة والمحبة، فانتبه لهذه الأساليب جميعا يا عبد الله، فربما يندس في أوساط أهل السنة من أصحاب هذه القنوات، وربما يتظاهر بالخير وبالسنة. أنا لا أعلم واحدا بعينه، ولكن نخشى من ذلك، أن يدخل في صفوفنا من يتظاهر بذلك ثم تراه يفعل أفعالا تؤدي إلى إيغار الصدور ومضاربة القلوب فيما بينها حتى تتنافر والعياذ بالله، فتراهم لا ينقلون لفلان ولا لفلان وينقلون لفلان، وإذا نقلوا لفلان نقلوا كلمات معينة فيها أهداف معينة، المقصد من ذلك، من وراء ذلك إيغار الصدور، شعر أو لم يشعر، قصد أو لم يقصد. فلا بد للإنسان أن ينتبه في نشره في القنوات، في نشره في الواتسابات، في نشره بلسانه إلى هنا أو هنا، لا بد أن يضبط الكلام، وأن يضبط الأخبار فينظر في صدقها، فإذا كانت صدقا فلينظر إلى هذا الخبر، هل يصلح أن تؤديه إلى فلان، أن تنقله إلى فلان، أن تنشره في القنوات، هل يترتب عليه آثار سلبية أو آثار إيجابية؟ لا يكن همك يا عبد الله يا طالب العلم أنك تضغط على ذلك الزر من أجل أن ينظر إلى منشورك المئات والآلاف والملايين، لا يكن هذا همك يا عبد الله، إنما همك إيصال الفائدة، إيصال الحق، إيصال كلام الله وكلام رسوله وفتاوى أهل العلم التي ينتفع بها الناس، لا تكن مجرد إخباري. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فاحرصوا يا عباد الله، احرصوا على أن تحفظوا هذه المودة وهذه المحبة التي بين مشايخكم، والله نعمة عظيمة، نعمة عظيمة، كادت عيناي والله أن تذرفان بالدمع عندما سمعت هذه المحبة وهذه المودة والثناء من الشيخ أبي بلال على الشيخ أبي حمزة، أخوها عظيمة ومودها عظيمة ومحبها عظيمة يتبادلونها فيما بينهم، إنها لنعمة عظيمة والله يفتقدها كثير من البلدان، فإن هذه علامة النجاح وعلامة بركة هذه الدعوة، وأنها سائرة سيرا طيبا مباركا، لأنهم على هذا المنهج العظيم وهذه الأخلاق العظيمة فيما يتبادلونه من محبة واحترام وإجلال وتشاور فيما بينهم، وسير على منهج واحد في أمورهم جميعا. فهذه والله نعمة عظيمة علينا أن نحافظ عليها جميعا عباد الله. وإنما هذه كانت مشاركة يسيرة، أشعر بتعب، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، والله تعالى أعلم. والحمد لله رب العالمين، وأترك المجال لأخي أبي عيسى أو للشيخ أبي حمزة أو من قام منهم، والله تعالى أعلم.